الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. نواصل إن شاء الله عز وجل الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت متعلقة بحكم المصافحة ومسائل تتعلق بها، يعني تأخرنا في الإجابة عليها لظروف هي معروفة عندك. يقول هذا السائل: حكم المصافحة أو مصافحة المتواجدين في المسجد عند الدخول واحدا واحدا، وكذلك عند حضور مجلس. يعني السؤال: إذا رحت المسجد ولا رحت الجامعة جالسين، حكم أنك تصافحهم بالواحد، يعني تبدأ تصافحهم جميعا، هذا هو المقصود من السؤال. الذي يدخل المسجد أو يعني يرد على جماعة جالسين يكفيه أن يسلم، يقول السلام عليكم، هذا يكفيه وقد أدى الواجب عليه أنه ألقى السلام على جميع الحاضرين. لكن إذا كانت المجموعة يعني قليلة وأحب أن يصافحهم دون حرج، لا أعرف دليل يمنع من ذلك، وإنما يأتي بالسلام السلام عليكم، فإذا أراد أن يصافحهم فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ومعلوم أن نفس قال: إذا التقى المسلمان فصافح أحدهما الآخر تناثرت ذنوبهما، يعني خطاياهما، من تلك جراء تلك المصافحة. يعني كي تخامس مع صاحبه لوجه الله، تريد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، فإن الله عز وجل يكرمك أن تتساقط الذنوب والخطايا بعد تلك المصافحة، وهذه فائدة المصافحة وثمرتها. ولهذا إذا كان الإنسان حب يصافح بدون يعني تكلف ما فيش حرج. أما إذا كان المسجد مملوء فيه بزاف، يعني الناس صافحهم كلهم، فهذا الأولى تركه، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد صافحوا جميع الحاضرين، هذا لم يثبت في ذلك، وإنما كانوا يرقون السلام، وإلقاء السلام لا يكون بصوت مرتفع حتى يشوش على الناس. بعضهم يدخل في المسجد يسلم السلام عليكم حتى يسمو جميع المسجد، ليس هذا يعني ليس هذا شيء كلف به، وإنما يكفيه أن يلقي السلام يسمعه من أمام الباب لقريب له السلام عليكم، هذا يكفيه، ولا يرفع صوته لأن فيه ناس يصلي وفيه كذا يشوش عليه. أما إذا كان قد الحاضرين زوج ولا ثلاثة ولو حب يصافحهم إن شاء الله ما فيش حرج والله أعلم. قال: كذلك إذا صافحت الجماعة كانوا الاتجاه لتصافح منه، يعني تبدأ باليمين ولا تبدأ منين حبيه. هي عندنا أصل عام، وهو النبس كان يحب التيامن في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني النبس كان دائما يحب الاختيار اليمين في الأشياء الطيبة يعني، والمصافحة منها، فإذا صافحت منه تبدأ باليمين وتروح، هذا أولى وأفضل والله أعلم. والسؤال الأخير يقول: المرأة تصافح غير محارمها من الرجال، بل وربما حتى يعني تقبلهم، وإذا إنسان يعني ما حبش يصافحها ولا يفعل هذا الشيء، ربما تقول له: ما احترمتنيش وما فعلت ليش وما قدرتنيش وكذا، من الأشياء التي تندش. هذا من الجهل اللي يرى منتشر في الناس، صرنا نعصي الله والذي لا يريد أن يفعل هذه المعصية يلام، يلوموه: أنت كيفاه كيفاش تدير، وهذه راهي كي اختك، ويبداو يحس روحه مسكين كانه دار ذنب، شغل هو اللي راهو غلط، هو اللي راهو غلط، هو ما دار والو، هو حاجه منكر ما حبش يدير وتوقف. فهذاك الانسان يريد ان تفعل المنكر، وكيما داش المنكر يبدا يتهم فيك: وانت رجعي، وانت متخلف، وانت ما تقدرش الناس، وانت نيتك فاسده، وانت مريض، ويتهم كثيره وجاهزه في وجه كل من يريد أن يطيع الله عز وجل ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أنه يأتي زمان على الناس القابض والمتمسك بدينه كالقابض على الجمر، يعني اللي حبي يتمسك بدينه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل يراه حاكم جمرة في يده تحرك فيه هو صابر، ولهذا أمرنا بالصبر، هذا هو، هذا من الجهاد في سبيل الله، تصبر على دينك وتتمسك به، ولو تهمك الناس ولو طعنوا فيك ولو سبوك أنت تصابر، لأن هذا دين الله. لو كان هذا الدين جتع الناس تقول لهم: هاو دينكم، ما نسحقوش، ما لكن هذا دين الله ونحن عباد الله، ولذلك لا بد أن نصبر على ديننا ولو أوذينا. هذا هو الأصل في المؤمن. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا تواصوا بالصبر؟ لأن إذا آمنت وعملت الصالحات وأمرت بالمعروف راح يصيبك الأذى، أذى بالقول وربما بالفعل وربما حتى يصل إلى القتل، وهكذا سيرة الصحابة وسيرة العلماء، فهذا مصيرهم. ولذلك الإنسان يصبر على دينه لأنه يعلم أن هذا أمر كلفه الله به، ما عندوش اختيار فيه. ولهذا لا تجعل انتشار المنكر يحول إلى معروف، كي ينتشر قاع المنكر نقول هذه حاجة ما فيها والو، عند ذلك إذا درنا هذا الأمر انتظروا العذاب يجينا يعذبنا الله عز وجل. إذا انتشر المنكر بين الناس وشاع والناس رضات به وقبلاته ومولاش واحد ينكر، أي معصية تنتشر بهذا الأمر سواء خمر أو فسق أو زنا أو كذا أو فجور، أي معصية والناس رضات بها وردتها حلال، عند ذلك يأتي العذاب ولا ينجو منه أحد. ولهذا كلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منتشر في الناس هذا سبيل لمنع نزول العذاب، لا يعذبنا الله ما دمنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وكي نقول نأمر بالمعروف بالكلمة الطيبة بالتي عليها وفق هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون إنكار، يعني المنكر يبقى منكر ولو فعله الناس لا نرضى به، عند ذلك ما تخافش العذاب. لكن إذا رضينا به وأقريناه لنا ما نتأثروش به نشوف المنكر وقلبك ما يتحركش، حتى القلب اللي هو أضعف الإيمان أن يتغير القلب عند رؤية المنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. كيفاش تغير المنكر بقلبك؟ يعني قلبك يتحرك ولا يرضى هذا وتتمعر تحس يعني بأذى وتتمنى أن لو هذا المنكر لا يوجد وتتمنى أن لو لك قدرة حتى تنزعه، يعني دائما القلب تاعك متأثر كي تشوف حاجة مش مليحة. أما إذا وليت تشوف حاجة مش مليحة وانت راضي هنا المصيبة، عند ذلك يحل العذاب. فهذا المنكر اللي انتشر الآن هي مصافحة الرجال للنساء غير المحارم ويزيدوا كي يسلموا عليهم الفخ، معروفة هذه. وهذا انتشر حتى ولينا ما واحد الوقت ولا واحد ما ينكره، بالك الآن شوية لكن ما وقت مضى، بالك في السبعينات ثمانية بدا ما كاش اللي كان ينكر هذا المنكر. في حدود علمي كنت صغير ما أمر عادي، يجوا الفاميليات الديار بتخالك بتعمك جارتكم كذا عادي نسلموا عليهم، راجل يسلم على هذا قدام مرتو عادي عادي، كان هذاك مبلغهم من العلم. وهذا أمر خطير جدا أن يصل الجهل بالناس أن يعصوا الله ولا يشعروا أنهم يعصوه. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر أن رجل يلمس امرأة لا تحل له، شدد أمر يعني خطير جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يلمس امرأة لا تحل له. يجيب برا تحديد برا يدخلها في رأسك خير لك، ولي قال لك خير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلم أن هذا خير لك، خير لك من أن تلمس امرأة لا تحل لك ليست من محارمك، برا يدخلها لك في رأسك. لو كان أي واحد فينا هنا يقول له واش تلمس مرأة ندخلوا لك برا، يقول لهم يا أخوي نلمسها وما تدخلوا لي شو، لأنه لا يعرف حقيقة الأمر. لكن الرسول اللي قال لك هذا الأمر هو الناصح الأمين، هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هو الذي يريد لك الخير، لا يريدك أن تدخل النار بل يريد أن تدخل الجنة. والعبرة ليس بالحال وإنما بالمآل، يعني العبرة والراحة تكون في الآخر الأمر. لذلك المسرور شكون هو؟ اللي يفرح للخر ماشي اللي يفرح الأول. تضحك الآن وبعد تبكي، وبعد واحد يتألم الآن وبعد يفرح، هذا هو الرابح. ولذلك العبرة بالآخرة، لذلك الله عز وجل يقول والآخرة خير وأبقى، بخلاف الدنيا نزال تزول. ولهذا الإنسان اللي يعلق قلبه بالدنيا ويجمع ويدير هذا مغفل مسكين، لا يعرف حقيقة الأمر ولو كان من كان مغفل، ليجري وراء الدنيا وينسى الآخرة مغفل وغافل. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم صحنا فحرر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمس امرأة قط لا تحل له في حياته، لم يلمس امرأة قط لا تحل له، رغم أنه هو رسول الله، ولا يوجد قلب أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته هم أمهات المؤمنين، أمهات يعني زوجة تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو يمانا احنا أمنا، ومع ذلك أمهات المؤمنين ما كانوا يلمسنا أحد من أبنائهم، اللي هما يعني أمهات المؤمنين في التشريف، لكن في حكم المس يبقوا غير محارم للناس. ولهذا عائشة كانت تتحجب عن الناس ولا تلمسهم، كذلك أم سلمة، رغم أنهم أطهر الناس قلوبا. والله عز وجل لما أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كنتم متحجبين، قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا الفعل كي يكونوا متحجبين وتتكلموا معه بالحجاب أطهر لقلوبهم وقلوبكم، رغم أن الصحابة هم أطهر الناس قلوبا، ومع ذلك الله سد هذا الباب حتى ما يجحت واحد يطمع في الفساد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس قلوبا ما لمس حتى مرأة في حياته، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يعني قلبه شيء، هو رسول الله عز وجل، وما ذلك ما مس. جاءوا النساء يبايعوه مبايع على الإسلام، والمبايعة معروفة، يضع الواحد يده في يد الآخر ويبايع ويأخذ العهد عليها. كانوا الرجال كيجوا يبايعوا يتخمصوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النساء كيجوا قدمت امرأة يدها قالها: إني لا أصافح النساء. فكانت مبايعتهن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، يتكلموا فقط ويبايعوا لكن لا يلمس. هذا أعظم أمره هو المبايع للإسلام، ومع ذلك لم يترخص نفسه في لمس امرأة. فكيف بالآن أي مرأة تخدم معك ولا تلقى بها تخامس نهار كامل ما يتخامسه؟ هذا فعل من مداخل الشيطان على الناس، وأفسد قلوب الناس، لأن الرجل رجل والمرأة مرأة، والعلاقة بين الرجل والمرأة لا بد أن تكون علاقة شرعية على وفق الشرع، مش على وفق الهوى تاعك وتقول أنا قلبي نظيف وتبدأ تزكي في نفسك، وهذا الذي يريده الشيطان. ولذلك المؤمن يتقي الله، يتقي الله، لا يفعل إلا ما أباحه الشرع، ويبتعد عما حرمه الشرع. وهذه أول انطلاقة في العبد لإصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه، أن يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصي ربه سبحانه وتعالى، فيتذكر حرمة هذا الأمر ولا يلمس امرأة لا تحل له. وأما هذه تعمى قدرتها شو كذا، فهذا كلام زائد لا طائل تحته، لأنك عبد لله تفعل ما أمرك الله. ولذلك لابد أن نشيع هذا الأمر بين الناس، كي تجي وحدة ماشي محرم تاعك تكفي السلام عليكم وعليكم السلام، سواء بنت خالتك بنت عمك جارتك، هذا يكفي بالتي أحسن، أقل الكلام الذي يحصل به المقصود دون الخضوع في القول والزيادة في الكلام واللمس وكذا والمصافحة والتسليمة، لأن هذا حرام. أما أختك وكذا هذا أمر مباح تقبلها وكذا، لا يوجد في حرج لأنها محرم لك. نفس الشيء مرت الخال مرت العم كلها ليسوا بمحارم، المحرم هو كل امرأة تحرم عليك الزواج بها تحريم أبدي، مثل أمك أختك بنتك عمتك خالتك، هذا الأمر معروف. أما التي يمكن أن تتزوج بها ولو بعد مدة فهذه ليست محرم لك، فالإنسان يجتنب هذا الأمر. وقلت أن نشيع هذا العلم بين الناس، لأن الإنسان إذا تربى على شيء ربما كتقول له يتخلع كيفاش وانتم، لكن كيف إذا تعلموا بالعقل وينتشر العلم. كثير من الأشياء إحنا بكري كنا نحسبها حاجة كبيرة وكيف، لكن كي عرفنا وتعلمنا ولات الناس الحمد لله يجي تقول لك هذا ما يجوش تعلمه، لأن إشاعة العلم بين الناس. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: أفشوا العلم. أكبر خطأ رام يديروه المستقيمين يعني اللي حابين السنة، أنهم لا يفشون العلم الذي يربي الناس، هو يعرف سيخليه عنده وممكن يقولوا في أماكن، لكن في كل مجلس حاول أن تفشي يعني تعلم الناس السنة، فلما تنتشر هذه السنة بين الناس يظهر الخير في الناس، لأن هذه السنة كلها خير، لأنها وحي من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، ولهذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم ما يصلح عباده، لذلك شرع لنا هذه الأحكام كلها صلاح لنا. فما هو واجبنا؟ أن نتعلمها ونعلمها للناس ونعمل بها، عند ذلك يكثر الخير وينتشر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.